وهو الإتيان إليه ليدعو لهم، وهذا خاص في حال حياته، وهذا توسل جائز لا بأس به. الثاني توسل إلى الله بامتثال أوامره وأوامر رسوله، وهذا مشروع في كل زمان. والثالث التوسل إلى الله بجاه أحد من المخلوقين، وهذا لا يجوز سواء كان حيا أو ميتا. انتهى بمعناه. وقوله فرفع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يديه ثم قال إلى آخره، أي أنه بادر لإجابة طلبه لما علم من عظم حاجته، ولأن هذا محل إجابة. وقوله فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، السحاب الغيم المتراكم، والقزع قطع الغيم، أي أنه مفقود سبب المطر وهو الغيم. فكأنه قيل لعلهم في المسجد لا يرون الغيم إلا إذا ارتفع، فلهذا قال وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، يحتمل أنه ليس بينهم وبينه بيوت، أو أن بينهم بيوتا لكنها ليست رفيعة، فلا تمنع من رؤية سلع، لأن غالب بيوتهم على طبقة، ونادر من بيوتهم الذي فيه طبقة تسمى غرفة. قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، وسلع غربي المدينة، ومن ورائه ينشأ السحاب، لأن المدينة كغيرها من جزيرة العرب ينشأ السحاب عليها من المغرب. وقوله مثل الترس، وهو ما يتترس به في الحرب، أي أنها صغيرة، فلما توسطت السماء بارك الله فيها وانتشرت وأمطرت، أي بالحال واستمرت على ذلك أسبوعا. وقوله فما رأينا الشمس سبتا، أي أسبوعا، لأن الأسبوع يسمى سبتا ويسمى جمعة. وقوله ثم دخل رجل من ذلك الباب إلى آخره، كلامه في هذا ككلامه بالأول، لكن قوله هلكت الأموال وانقطعت السبل في هذا الموضع، أي من كثرة المطر والغيم. قال فادعوا الله أن يمسكها عنا، فبادر إجابة لطلبه لما رأى من الحاجة إلى ذلك، وأن هذا موضع إجابة، فرفع يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا، أي بالقرب منا ليحصل النفع ويندفع الضرر. اللهم على الآكام، جمع أكمة، وهي الظهور ونحوها، والضراب وهي الجبال الصغيرة، وبطون الأودية ومنابت الشجر، أي في المحلات التي هي مظنة الإنبات، لا غيرها كالسباخ ونحوها من الأراضي التي لا تنبت كالصخور. قال فأقلعت في الحال وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك، أي ابن عبد الله الراوي عن أنس، فسألت أنسا أهو الرجل الأول؟ قال لا أدري، ولا فائدة بمعرفته. ففي هذا الحديث فوائد عديدة، منها أنه كما يستحب الاستسقاء في الصلاة وعلى الانفراد، فيستحب في خطبة الجمعة ومواضع الإجابة. ومنها أن سبب الاستسقاء الحاجة والجدب بفقد المطر، ومثل نقص ماء الأنهار في البلدان التي مادة حياة الأرزاق فيها على الأنهار، وكذلك غور المياه في الآبار ونحوها. ومنها أن الكلام والإمام يخطب يجوز للإمام ومن يكلمه، بل ربما شرع، وأما غير ذلك فلا يجوز كما تقدم إلا لضرورة. ومنها الآية العظيمة والمعجزة الباهرة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في إجابة دعائه بالحال في الموضعين، مع أن الأسباب معدومة في الموضعين، وكل ما ورد أن الرسول دعا فاستجيب دعاؤه فهو آية دالة على نبوته وصدق ما جاء به. ومنها استحباب رفع اليدين وقت الدعاء، وأما دعاء الخطبة في غير هذا فلا يشرع رفع اليدين فيه. وأما في الاستسقاء فيستحب، حتى إنه ورد أنه بالغ في رفعهما حتى كانت ظهورهما إلى نحو السماء من شدة رفعهما. وقال بعضهم إنه رفعهما مقلوبتين، وإن ظهورهما نحو السماء، والصحيح الأول، وليعلم الإنسان الحكمة في رفع اليدين ويستحضر ذلك وقت رفعها، أي أنه مظهر ذله وعجزه وافتقاره إلى الله تعالى، وأنه محتاج إليه في كل لحظة من لحظاته. ومنها أنه كما يستحب الاستسقاء إذا احتيج إليه، فيستحب الاستصحاء إذا كثر المطر وخيف ضرره، لكن لا يصلى له لأنه لم يرد، إلا أن يقال يصلى له إذا كثر، لأنه من جملة الآيات فليس ببعيد. ومنها استحباب الدعاء بهذا الدعاء، ومنها أن الاستسقاء بالرسول هو أن يأتوه فيدعو لهم، وذلك في حياته خاصة، وأما دعاؤه أو الدعاء بجاهه فحرام.